وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أثنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في الدفاع عن هذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا منه في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالركن الخامس عشر على مذهب الحنابلة، وهو التسليم من الصلاة، فرأينا أنه يسلم عن يمينه، أي أن المصلي لكي يخرج من الصلاة يجب عليه أن يسلم، وأن التسليمة الأولى واجبة وأن الثانية سنة، وأنه يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن شماله كذلك، وورد أنه يزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهل يجوز الاقتصار على أن يقول السلام عليكم؟ هذا كله أيها الأخوة مر بنا، وأنه عندما يسلم ينوي بتسليمه الخروج من الصلاة، ومن العلماء من يرى أن النية واجبة ولذلك ينبغي أن ننوي ذلك، ومن العلماء من يرى أنها ليست بواجبة هنا لأن الصلاة كل لا يتجزأ وقد نوى أو دخل في الصلاة عند تكبيرة الإحرام ناويا فتكفي، وأنه إذا سلم يسلم قاصدا الخروج من الصلاة، وكذلك جاء في الحديث ثم ليسلم على أخيه عن يمينه وشماله، وفي الحديث الآخر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد السلام في بعض الروايات على الإمام، وأن يسلم أحدنا على أخيه عن يمينه وشماله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: ويأتي بالسلام مرتبا، فإن نكسه فقال عليكم السلام أو نكس التشهد لم تصح. يعني المراد أن يأتي بذلك مرتبا، الترتيب مر بنا في الوضوء ومر بنا أيضا في كثير من الأحكام، ومر بنا في التشهد، وهنا أيضا في السلام، فأنت تقول السلام عليكم، هل تقول لو قال عليكم السلام فقدم وأخر؟ أولا الترتيب إنما هو مطلوب، والترتيب إنما هو ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة، وهذا هو الركن الخامس عشر. قال: وذكر القاضي وجها في صحته، لأن المقصود يحصل وهو بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله مرتبا وعلمهم إياه مرتبا، ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله في أحد طرفي الصلاة لأن الطرف الأول الذي تبدأ به هو تكبيرة الإحرام تحريمها التكبير، فالطرف الثاني الذي تخرج به من الصلاة هو التسليم وتحليلها التسليم، وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي لم تبطل صلاته، نص عليه. ولكن بعض العلماء يرى بطلانا كالشافعية في ظاهر مذهبهم، وهي رواية أيضا لبعض الحنابل، ولذلك على المؤمن أن يتجنب مثل هذه الأمور، لكن لو نسي فلا شيء عليه إن شاء الله. يعني عندما يسلم الإنسان يريد ينوي بسلام الخروج من الصلاة أنه فرغ منها، ينبغي أن يكون هذا في نيته، والنية أيها الإخوة أمرها عظيم، ولو تكلمنا عليها لطال ستتكرر معنا في غالب أبواب كتاب الفقه، غالب أبواب الفقه ستتكرر معنا النية فيه، ونحتاج إلى أن نتكلم عنها في كل موضع، فهي مهمة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قلت لكم إن الإمام البخاري صدر كتابه بهذا الحديث العظيم، إنما الأعمال بالنيات، ثواب الأعمال إنما يكون بالنيات. قال: لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها، ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات. يعني العبادة أنت تنوي بها الدخول ولا يحتاج إلى أن تنوي الخروج، هذا هو مراده. قال: وقال ابن حامد رحمه الله: تبطل صلاته. ابن حامد هو شيخ القاضي أبي يعلى الذي ذكر من كبار علماء الحنابلة. لأنه وقال ابن حامد: تبطل صلاته لأنه أحد طرفي الصلاة، وهو ظاهر مذهب الشافعية أيضا، يعني ظاهر مذهب الشافعية أنه يجب أن ينوي بذلك الخروج من الصلاة. قال: فوجبت فيه النية كالآخر، وإن نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس. الحفظة لأن الملائكة والمصلين، بل بالنسبة للمصلين ورد نص لأنه يسلم ويرد على الإمام، لأن الإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهو بسلامه ينوي الخروج من الصلاة، هذا هو الأصل. هل يرد على الإمام؟ جاء في حديث أنه يرد. هل يسلم على أخيه الذي بجواره؟ نعم، وعن شماله كذلك، ورد أحاديث صحيحة في هذا. قال: وإنه بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس، نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه الذي قدمناه، وفي لفظ: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود رحمه الله. أن نرد على الإمام في سلامه وأن يسلم بعضنا على بعض، فأنت عندما تلتفت عن يمينك فتقول: السلام عليكم ورحمة الله، تنوي الخروج من الصلاة وأيضا تسلم على أخيك. وكذلك الحال عندما تلتفت عن شمالك. والحديث الآخر: ليسلم أحدكم على أخيه عن يمينه وعن شمال، هذا الذي أشار إليه المؤلف وقال مضى. نعم، هو إذا سلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يرد عليه في من يرى أنه يرد؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة. هذا أيها الإخوة من أهم الأمور، كلنا بحاجة إلى أن نذكر الله دائما. والله تعالى يقول في شأن عباده المؤمنين الذين يذكرون الله، قبل ذلك قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ وصفهم الله تعالى بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر الآيات. إذن وصف الله تعالى أولئك الأقوال الذين يكثرون من ذكره يتفكرون في خلق السماوات والأرض، هم أولو الألباب أصحاب العقول النيرة المدركة الفطنة. ولذلك أيها الإخوة جاء قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه في كل أوقاته، وهذا هو شأن المؤمنين. ولذلك ترى كثيرا من أهل الخير والصلاح والطاعة لا يمر إلا وهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويحمده ويثني عليه. وسترد أدعية ذكر المؤلف بعضها، وهناك أيضا أذكار أخرى لم يعرض لها المؤلف. قال: ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاؤه واستغفاره. قال المغيرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. كلمات عظيمات أيها الإخوة. وأنتم تذكرون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إنها كلمات عظيمة، لأنها فيها الاعتراف، الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وفي ذلك نفي أيضا للشريك. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اعترف بوحدانية الله وأنه لا شريك له، وأنه له الملك وله الحمد، وأنه على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الكلمات لو وقفنا في شرحها لاحتجنا إلى عدة دروس. كلمة الشهادة فقط وحدها لا إله إلا الله تحتاج إلى وقت لكي يبين. لكن أيها الإخوة، هناك أمران ينبغي أن ينتبه لهم المسلم، إذا ما وقف عندهما فإنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى سيكون من الفائزين الموفقين في هذه الحياة الدنيا: أن يخلص العبادة لله، والثاني أن يجرد متابعته لمحمد بن عبد الله. إذن أن تخلص طاعتك وعبادتك لله وحده، وأن تجرد متابعتك لعبده ورسوله محمد بن عبد الله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انظروا: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل: الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ولما ناتي إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل أطيعوا الله في الآية الأخرى، وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن كلمتان يسيرتان: أن تخلص طاعتك لله سبحانه وتعالى، أن تنبع من قلبك، أن يستضيء قلبك بنور الإخلاص فيضيء لك الطريق. أيضا أن تجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذ القول عن فلان أو فلان إلا إذا قال: قال الله تعالى، قال رسوله. بذلك تكون من المتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتحقق لك غاية العبودية لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا شك أيها الإخوة، لا مانع لما يعطي الله تعالى، فإنه لو اجتمع أهل الأرض والسماوات لما استطاعوا أن يمنعوا شيئا قد قدره الله تعالى من الخير، ولو اجتمعوا أيضا على أن ينفعوا أحدا دون أن يريد الله سبحانه وتعالى نفعه فلم يستطيعوا. إذن هذه أمور كلها عقيدة ينبغي أن يؤمن، هذا جزء من عقيدتنا أيها الإخوة، ينبغي أن نؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا، أهل السماء والأرض لو اجتمعوا على أن يضروا مخلوقا دون أن يريد الله سبحانه وتعالى ذلك لم استطاعوا، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ومن هنا أيها الإخوة تجدون أن الناس يتفاوتون في درجاتهم في الإيمان نتيجة قوة إخلاصهم ويقينهم. لماذا كان أبو بكر لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح؟ لقوة يقينه، لقوة إيمانه، لقوة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستسلامه لذلك. وتجد الناس درجات. فكلما قوي إيمان العبد تجد أنه أقرب، كلما قوي إخلاصه تجد أنه يسير على نور من الله سبحانه وتعالى. قال متفق عليه. وقال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم رحمه الله. تعلمون أيها الإخوة أهمية الاستغفار ومكانته، وأن الاستغفار إذا صدر من قلب مخلص النير تمحى به الذنوب. إذا أقبل الله العبد على الله سبحانه وتعالى فيستغفر الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إذن الاستغفار أيها الإخوة أمره عظيم، ولذلك جاء أن الإنسان إذا خاض في حديث أو تكلم فإنه يرجع إلى دعاء إلى سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر الدعاء. لعل الله تعالى يكفر عنه ما كان قد خاضه في ذلك المجلس. فكلنا أيها الإخوة خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وربنا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ومما جاء في الحديث فيقول: هل من مستغفر فأغفر له. فعلينا دائما أن نكثر من الاستغفار، أن نكثر من التوبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار ومن التوبة، والله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن الكريم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. إذا رسول الله ويصلي حتى تتفطر قدماه يقوم الليل ويقال له: أليس الله قد غفر لك؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا علينا أيها الإخوة أن نستفيد من هذه الدروس ومن هذه المواعظ، لأننا كلنا مهما طالت أيامنا، وكما قال أبو دعيب الهذلي: ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مخنعا لا تسمع. ينذر أن يمر يوم دون أن نرى جنازة يمر بها محمولة لتدفن وتوضع في البقيع وهو ملفوف. ولا يأتين عليك يوم مرة يبقى عليك مخنعا لا تسمع. كلنا مصيرنا إلى هذا. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا المؤلف وقف عند هذه الأدعية، ومن الأشياء التي كان يتعود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من صلاته أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول كما ذكر ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل. وتعلمون أيها الإخوة بأن الجبن صفة ذميمة، وأن الشجاعة صفة كريمة، والبخل أيضا صفة ذميمة، والكرم إنما هو صفة كريمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا. والله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ من أربع: اللهم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وهذه الأمور هذا أمر ينبغي أن يحرص عليه المسلم. وأعوذ بك من فتنة الحياة وفتنة القبر. أيضا فتنة الحياة أمورها كثيرة أيها الإخوة، ما يغري الإنسان في هذه الحياة الدنيا كثيرة، وفتنة القبر تكلمنا عنها. لكن أريد أن أذكر الإخوة بحديث واحد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما بعضنا لا ينتبه لهذه الأمور، هناك من يتهافتون على الأموال ويسعون في جمعها من أي طريق كان، وهناك من يبذل ذوب قلبه وغايته لعله يصل إلى منصب من المناصب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان، وفي رواية غاريان، أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. وقال العلماء إن المال يبذل في سبيل الوصول إلى المنصب. إذن على المرء أن يعرف ذلك. تصور عندما يكون قطيع من الغنم فتطلق فيها ذئبان جائعة لضاريا، ماذا سيفعلان؟ سيمزقانها ويسفكانها. إذن ليس هذان الذئبان بأشد فسادا على المرء من أن يتعلق بماذا؟ بالدنيا وبزخارفها، ومن ذلك أن يتعلق بالمال أو فيما يتعلق بماذا؟ بالمنصب. ولذلك انظروا إلى الأئمة الكرام الذين عرفوا هذه الحياة الدنيا، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابتلي بجميع الفتن، ابتلي بنعمة السراء فشكر الله، وابتلي بنعمة الضراء فصبر، ضرب ووضعت القيود في يديه وألقي في غيابات السجن ومع ذلك صبر واحتسب، وأخيرا يبتلى بأخطر من ذلك. فالشيطان قد يفشل مع المسلم بأن يغويه في فتنة المال أو في فتنة التعلق بماذا؟ بالمناصب، لكن يأتيه من طريق يدرك ضعفه فيه وهو العجب، يبث العجب في نفسه، أنت كذا وأنت كذا، أنت تعرف كذا، أنت أفصح الناس، أنت أبلغ الناس، أنت أحسن شاب، أنت أحسن كذا، أنت تتصدق أنت، ويبدأ يتفاخر في ذلك فيأخذه الغرور فينصرف عن الهدف الأسمى. إذن العجب من أخطر الأمور. ينفذ الإمام أحمد أيضا اختبر في ذلك. أليس الإمام أحمد يأتيه الناس يقفون آلاف الناس يطلبون منه أن يصدر كلمة واحدة تكون تقف، فقل انظر إلى ما عند الناس. أليس الناس قالوا أنت الذي وقفت أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة؟ كل ذلك لم يؤثر في تواضعه لله سبحانه وتعالى ولا في زهده ولا حبه للمؤمنين، بل كان مستسلما لله سبحانه وتعالى. هكذا كان العلماء العاملون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تعود من هذه الأمور، وهي أمور خطيرة. فإذا أصيب الإنسان بالجبن أو بالبخل أو أيضا رد، نسأل الله العافية الأرض للعمر، أو أنه فتن في أمور الدنيا أو فتن في قبره، فهذا هو الخسران المبين. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك، يعني إذا مثلا لج المسجد ارتفعت الأصوات بالذكر، هذا أمر عظيم. وقد تعرفون ما يحصل في التلبية، لأنه عندما يعج المسجد بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح الناس ويهللون، هذا لا شك أمر عظيم. ولذلك ذكر ابن عباس بأن ذلك كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. متفق عليه. يعني يعرف انصرافهم من الصلاة عندما يسمع أصواتهم بذكر الله مرفوعة بذكر الله سبحانه وتعالى وتهليله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره للإمام إطارة الجلوس في مكانه مستقبلا للقبلة. يعني الإمام إذا سلم لا ينبغي أن يطيل المكث مستقبلا للقبلة، لأنه قد فرغ من الصلاة، والواجب في هذا المقام أن يتجه نحو المؤمنين، أن ينصرف فيقابل يستقبل المؤمنين بوجهه، هذا هو المطلوب. ولذلك أثر عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب تعرفونه من صلحاء التابعين من الأئمة التابعين رحمه الله تعالى، يقول: لو أن رجلا وقف على رضفة، يعني الرضفة مرت بنا الحجارة السوداء، خير له من أن يستقبل بوجهه القبلة بعد أن ينصرف، يعني إذا كان إماما. وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي وهو أيضا من التابعين يقول: إذا رأيتم الإمام قد انصرف فبقي مستقبل القبلة فاحسبوه بالحجارة. إذن هذا أمر لا ينبغي أن يكون. فالإمام ينتظر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبارك سبحانك الله تبارك سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. يقول يبقى مقدار هذا الدعاء ثم ينصرف ماذا عن يمينه أو عن شماله ثم يستقبل الناس ولا يظل سمكين. قال ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه ابن ماجة رحمه الله. يعني هذا دعاء خفيف، يعني هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف وقد صح عن طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني مقدار هذا الدعاء الرسول كان يقول ذلك ثم ينصرف إلى الناس، يعني يبقى هنيه وقتا قليلا لا أنه يمكث ويستمر. قال فإن أحب قام وإن شاء انحرف عن قبلته، لما روى سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه مسلم رحمه الله. وجاء في أحاديث عدة لم يذكرها المؤلف وبخاصة في صلاة الفجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفجر جلس متربعا، وهذا أثق أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا صلى بالناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا حتى تطلع الشمس بالنسبة للفجر. وفي أحاديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفجر بقي في مكانه حتى تطلع الشمس أو إلى أن تطلع الشمس. هذا بالنسبة لمن ليست له حاجة، وليس الأمر واجبا لكن الأمر مستحب، لأن الإنسان إذا مكث في ذلك المكان فهو ببيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، هو يذكر الله سبحانه وتعالى، إذن هو على أجر في ذلك البقاء. لكن إن كان مشغولا عنده ظرف لا ينبغي أن يبقى في ذلك المكان، يعني لا ينبغي أن نترك الواجب لأجل سنة. علينا أيها الإخوة أن نفرق بين ما هو واجب وبين ما هو سنة. قال وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال، يعني ربما بعض الناس يظن أنه لو انصرف عن شمال ارتكب ذنبا، ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن شماله أكثر، وهذا قد يستغرب أحدا لو رأى إماما يسلم فينحرف عن جهة اليسار، هذا كله ثبت عن الرسول. جاء في حديث أنه سلم عن يمين حرف عن يمينه انصرف عن يمينه وعن شماله، يعني فقابل الناس، فكل ذلك جائز ليس ذلك شرط. ولذلك حديث عبد الله بن مسعود فيه نوع من الإنكار على من يستغرب ذلك، لقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لأن الشيطان يسول للإنسان أنه لا يجوز أن تنصرف عن يساره. شوفوا أيها الإخوة، الشيطان يلفس على الأمور أحيانا في أمور يراها الإنسان أنها من العبادة، يأتي فيزين في نفسه لماذا تنصرف عن شمالك ورسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله، وأنت لماذا تنصرف عن اليسار؟ فهو ياتي أليس قد أغرى آدم وأخرجه من الجنة؟ إذن إبليس أيها الإخوة حريص على أن يضل المؤمن، وانتبهوا أكثر ما يترصد الشيطان للمؤمن في صلاته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا من أربعة فليبني على الشك فليبني على ما استيقن، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا من أربعة فليبني على ما استيقن، يعني وينفي الشك يصلي إن كانت ثلاث أربع وإن كانت أربع الخامسة حتى يزيل الشك ويرفعه في ذلك. قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره، متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال. جاء المؤلف بعبارة دقيقة، وتعلمون أيها الإخوة وأنا كنت أنبه وربما مضت فترة ما نبهت على هذا، من الفوائد أيها الإخوة في قراءة الكتب القديمة أننا نستفيد منها لغة، ولا نستفيد منها فقط ما نعرفه بعلم النحو والصرف، ولكن بعلم أصول اللغة. فتجد أن العلماء السابقين تجد قوة في عباراتهم، قوة في أسلوبهم، فأنت تستفيد منه أيضا فيما يقوم عبارتك وأيضا يغذي ألفاظك وينميها. إذن هذه الكتب عندما تقرأها تختلف عن أن تقرأ كتابا أو مذكرة لشخص ألف في هذا الزمان، لأن أولئك العلماء كانوا يقرؤون كل العلوم فيهضمونها، فتجد أنه عالما في الفقه وهو في الحديث وفي النحو وفي البلاغة وفي الصرف وفي التفسير، ولذلك ترى أكثرهم يؤلف في جميع تلك العلوم. فانظروا إلى المؤلف قال يثب، ما قال يقوم، بمعنى أن فيه حفز على القيام، أي فيه إسراع، أي أن النساء يبادرن. لماذا؟ حتى يذهبن قبل أن يقوم الرجال، ينتظر الرجال يثب النساء. فأنت تقول وثب فلان بمعنى أسرع، والوثب يطلق أيضا على القفز. إذن هذا فيه دليل على أن النساء يبادرن بالخروج من المسجد حتى لا يحصل الاختلاط، وتعلمون ما جاء في الاختلاط وكيف كان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس أي الظلمة. قال فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء، لقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام الرجال. يعني جاء في الحديث حتى ينفذ النساء، يعني يبعد، يعني جاء فيه حتى ينفذ النساء، وفي رواية يبعد يعني يبتعدن حتى لا يحصل الاختلاط. إذن رأيتم أيها الإخوة الحكمة، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه ما ترك على الرجال فتنة أشد من النساء. ومن هنا كل الأبواب التي قد تجر إلى حتى في وقت العبادة توصد فيفصل بين النساء والرجال. قال الزهري رحمه الله: فنرى أن ذلك لكي يبعد من انصرف، لكي يبعد من ينصره من النساء، رواه البخاري رحمه الله. يبعد بمعنى يعني ينفذ، جاء في بعضه وفي رواية يبعد، والمراد هو البعد، بمعنى أن يأخذ النساء طريقهن بحيث إذا خرج الرجال لا يدركون النساء، فيكن قد اختفين عن أعين الرجال، منهن من دخلت بيتها إن كان قريبا، ومنهن من كانت في طريقها ولكنها تباعدت عن أعين الرجال. هذا إلى جانب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغضون أبصارهم، فهم يدركون معنى قول الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ولكن هذه صيانة، هذه دروس لهم ولمن يأتي بعدهم أيها الإخوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر به الصحابيان ومعه زوجته صفية أسرع، فقال: على رسلكما إنها صفية. قال: يا رسول الله، قال: إني أخشى أن يوقع الشيطان في نفوسكم. فالشيطان حريص أيها الإخوة أن ينفذ إلى قلب المؤمن فيوقع فيه الشكوك والأوهام حتى يضله، لأنه لا يسعد إلا بذلك. الشيطان هو يسر بأمر أنه دائما يغوي المؤمن ممن يستطيع إغواءه، لكن مصيبته الكبرى التي يتعود منها هو هي التوبة. فإن المؤمن إذا عاد إلى الله سبحانه وتعالى كبت الشيطان، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، قال: ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد. رأيتم يثب بمعناه عندما تمضي فترة ويقوم هذا شيء عادي، لكن الوثوب مجرد ما يسلم ينطلق. لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون هناك سهو. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم رحمه الله. إذن وهذا في شأن كل إمام، فكل من يعم الناس ينطبق عليه إني إمامكم. في الرواية الأخرى في مسلم: بدل لا تبادروني فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. قال: المراد بالانصراف هنا الانصراف الخروج من المسجد أو الانصراف من الصلاة. قال: فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه. لماذا؟ لأنه خالف السنة. يعني إذا ظل الإمام متجها إلى القبلة مديرا ظهره للناس أو انحرف قليلا دون أن ينصرف فيواجههم، فإنه بذلك ماذا؟ ينصرف الناس ولا يتقيدون بذلك الأمر، لأن الإمام لم يلتزم فلهم أيضا أن ينصرفوا وأن يدعوه. هذا هو مراد ماذا؟ لكن هل إذا انصرف الإمام يجلس صوب الناس معتدلا أو يأخذ إلى جهة اليسار؟ هذا كله اختلف فيه العلماء، والمؤلف لا يورد مثل هذه الجزئيات والفروع التي يعرض لها العلماء في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره للإمام التطوع في موضع صلاته في موضع صلاة المكتوبة. هذا ورد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. فينبغي للإمام ألا يبقى في مكان إلا ألا يجد مكان فينحرف قليلا ويصلي، وإلا قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإمام لا يفعل. أما المأموم فله ذلك، تختلف حاله عنه. قال: ويكره للإمام التطوع في موضع صلاة المكتوبة نص عليه. تعرفون يعني معنى أنه يصلي السنة، يعني نفرض أن الإمام صلى بالناس صلاة الظهر فهو يحتاج إلى أن يصلي السنن الرواتبة، هذا إذا صلى في المسجد. لكن أنا نبهتكم كثيرا أيها الإخوة بأن صلاة السنة النافلة هي في البيت أفضل، حتى ولو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا. لأنك إذا هجرت البيت ولا يعرف هذا البيت إلا في الأكل والشرب والنوم وغير ذلك والخصام، معناه رفعت عنه الطاعة. إذن هو بحاجة هذا البيت لأن يعمر بذكر الله تعالى، ومن أهم ما تعمر به بيتك أن تصلي فيه. ولذلك صلاة الرجل في بيت أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أما المكتوبة فمقرها بيوت الله سبحانه وتعالى. وأما السنة فإنك تصليها في البيت لأنك أديت الفريضة، استجبت لنداء الله سبحانه وتعالى، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأديت الفريضة وخرجت وأنت مطمئن النفس، ثم تأتي إلى بيتك بكل هدوء وطمانينة فتصلي. أما إذا كان أحدنا من أصحاب الأعمال ينطلق من المسجد إلى دكانه، أو ربما لو ذهب إلى البيت يتكاسل، لا، يصليها في المسجد. قال: وقال كذا كان علي، وقال كذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته. فعله ابن عمر رضي الله عنهما، وروى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وروى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس. رواه أبو داود رحمه الله. وهو حديث صحيح أيضا، هذا حديث صحيح بما علق عليه ومن الحديث الصحيح. إذن هذا فيه نص أيها الإخوة، نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر أيضا عن صحابي فينبغي إذن للإمام ألا يتطوع في موضعه بل ينتقل إلى موضع آخر. ولعل السبب في ذلك والله أعلم أنه ربما يدخل الإنسان فيراه في مكانه فيتصور أن الصلاة بعد لم تتم. نعم. قال: فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلى ثم صلى حتى لا يقع في النهي، هذا هو المراد. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا وهو الركن الخامس عشر. إذن هل الترتيب كما ذكره المؤلف أيضا ركن من أركان الصلاة؟ نحن رأينا أول ما يبدأ الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام رافعا يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه وينوي مع التكبيرة، وفي المذهب رواية أنه يجوز أن يقدم النية قليلا ثم بعد ذلك ماذا يدعو دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح سيأتي أنه سنة ويتعود وهي سنة، ثم يقرأ بسم الله، وفيها خلاف هل هي واجبة وغير واجبة، قيل بأنها من الفاتحة فهي جزء منها إلى آخره، ويستمر بعد ذلك في صلاة ركوع ورفع وخفض وسجود إلى آخره. يعني على الصيغة التي درسناها هذه هذا الترتيب هو ركن من أركان ماذا الصلاة، فلا ينبغي له أن يخل بها. قال: فصارت أركان الصلاة خمسة عشر لا يسامح بها في عمد ولا سهو. رأيتم، وهنا الفرق، أحد الإخوة سأل البارح ما الفرق بين الركن والواجب، وقلنا إن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، تركته ساهيا أو عامدا لا يسقط عنك، أما الواجب فإنه يجبر بسجود السهو كما ترون في التشهد ماذا الأول إذا تركه، لكن الواجب أيضا تثاب على فعله وتعاقب على تركه، والواجبات تختلف أيضا، ولكن كلامنا نحو فيما يذكره الإمام بالنسبة إلى الصلاة، وإلا هناك واجبات لا يجوز إسقاطها. قال: وواجباتها المختلف فيها تسعة. إذن الآن انتهى من الأركان، سينتقل ما الذي يلي الأركان هي الواجبات، ثم يبدأ بالسنن. إذن الصلاة أيها الإخوة تشتمل على عموم ثلاثة أركان عدها خمسة عشر، وربما الإخوة في الابتداء والمتوسط يقرؤون وأركان الصلاة أربعة عشر ويبدون القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام إلى آخره. هنا أضاف ماذا ركنا آخر أيضا بالنسبة، إذن أول ما يبدأ في الأركان انتهينا من الآن ننتقل إلى الواجبات، والمؤلف سردها لكم لأنه سبق أيضا أن ذكرها، ولكن أريد من الإخوة الذين معنا تذكروا كل هذا ما سيذكره من الواجبات والسنن مرت بنا وفصلنا القول فيها، فهل تذكرون ذلك؟ نعم، أنا أعطيكم إشارات فقط. قال: وواجباتها المختلف فيها تسعة: التكبير سوى تكبيرة الإحرام. لماذا سوى تكبيرة الإحرام؟ لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة باتفاق الأئمة عدا الحنفية يقولون فقط واجبة، ومع ذلك يرون أنها واجبة، وذكرت لكم تعليلهم وتحريمها التكبير، قالوا الشيء لا يضاف إلى نفسه، ورد عليهم إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذا كله ذكرناه. إذن جميع التكبيرات عند جمهور العلماء عدا تكبيرة الإحرام ليست واجبة، عند الحنابلة في رواية واجبة، هذا مر بنا. قال: والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. ما هو التسبيح في الركوع؟ سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وقلنا عند الحنابلة الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأكثره سبع، وقيل خمس، هذا كله مر بنا، وعند كثير من العلماء بأن التسبيح ليس بواجب وإنما هو سنة. هذا قلت لكم من مزايا هذا الكتاب أنه يلخص أشياء مما مضت. نعم. وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد أيضا، هذه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد في رواية في المذهب واجبة، في رواية ليست بواجب، وهذا رأي أكثر العلماء بأنها سنة. وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، يعني رب اغفر لي أدنى الكمال ثلاث وأكثرها كما جاء في التسبيح، ولكن الواجب واحد على القول بوجوب ذلك وعلى القول بعدم وجوبها، فإنها تكون سنة وهو رأي الأكثر. قال: والتشهد الأول والجلوس له. والتشهد الأول والجلوس له مما يدل قالوا على أنه ليس بواجب، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول ولم يعود إليه وجبره بسجود السهو قالوا، فهذا يدل على أنه سنة. والآخرون قالوا لا، هذا يدل على أنه واجب. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة انتبه لها، يعني بعض الناس إذا قام من التشهد الأول وانتصب قائما عاد، وهذا خطأ. إذا اشتغلت بركن فلا تعود إليه لأنك في ركن وأبطل. أما أثناء القيام قبل أن يتم قيامك، وأخطر من ذلك إذا بدأت في القراءة. فبعض الناس، أنا مرة صليت في مسجد فقام الإمام وخلاص بدأ يقرأ، يعني هو ترك التشهد، فقالوا له يعني نبهه فراجع هو. هذا حقيقة جهل أيها الإخوة، يعني ينبغي للإمام، هذه من الأمور البسيطة أن يعرف أنت في ركن ثم تعود، فلا ينبغي لهذا، فلننتبه لمثل هذه الأمور. إذن التشهد الأول هو واجب عند الحنابلة، غير واجب عند غيرهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت بنا بأنه واجب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وأكثر العلماء على أنها سنة. والتسليمة الثانية، والتسليمة الثانية قلنا بأن الواجب الأولى، وفي رواية عند الحنابلة بأن التسليمة الثانية واجبة، ولكن مر بنا إجماع العلماء الذي حكاه ابن المنذر. وإذا ثبت الإجماع فحينئذ نقف عنده ونقول إن الواجب هي التسليمة الأولى والثانية السنة، وهذا هو الراجح. كل هذا مر بنا. قال: وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين. رأيتم هذا، كل هذه الأمور التي لخصتها لكم ذكرها المؤلف وذكرناها بالتفصيل بأدلتها. قال: وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة أنواع. سيأتي الآن إلى السنن وستذكره، لأن السنن منها ما هي سنن قولية وهناك سنن فعلية، يعني سنن تقال وسنن تفعل. قال: تتنوع ثلاثة أنواع سنن الأقوال، وهي 12: الاستفتاح. الاستفتاح، ما هو الاستفتاح؟ يعني دعاء الاستفتاح، وذكرنا فيه أدعية 3: المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وثبت فيه حديث عائشة وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره أيضا عمر على المنبر ولم يخالفه الصحابة. والثاني أيضا حديث أبي هريرة لأبي أنت وأمي يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاي إلى آخره. والثالث أيضا هو الذي أخذ به الشافعية: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الأول أخذ به الحنفية والحنابلة، الثاني أخذ به المالكية، الثالث أخذ به الشافعي. هذا كله مر بنا، وأشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. قال: والاستعاذة. والاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مر بنا بأن لها صيغ 3: أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أشهرها، لأن هذا هو الموجود في القرآن الكريم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغة الثالثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه. نعم. قال: والاستعادة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم مر بنا، هل هي آية من كل سورة؟ أولا هي جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هل هي آية من كل سورة افتتحت بها؟ بعض العلماء يقول نعم. ولماذا قالوا من كل سورة افتتحت بها؟ حتى تخرج سورة براءة، لأنها لم تفتتح بها. هل بسم الله الرحمن الرحيم أيضا القول الثالث آية من الفاتحة؟ من العلماء من يرى أنها آية، ومن العلماء من يرى أنها ليس فيها، ولكن الأحوط ألا ندعها أيها الإخوة، فلنقرأها مع ماذا؟ مع الفاتحة. وتعلمون من الأدلة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وتكلمنا عن هذا، وهذه من الحجج التي قالوا بأنها ليست من الفاتحة. ولا نريد أن نعود مرة أخرى للشرح المفصل. وقول آمين. وقول آمين وقد جاء فيها حديث إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. إذا قال الإمام ولا الضالين في الحديث الآخر فقولوا آمين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. كل هذا مر بنا. وقراءة السورة بعد الفاتحة. أما في حديث أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، ويقرأ في السورتين الأخريين بأم الكتاب. والأحاديث كثيرة وأشهرها حديث أبي قتادة. والجهر والإخفات في موضعهما، يعني هناك صلاة تجهر فيها وهناك صلاة لا تجهر فيها، ونفس الصلاة أيضا حتى الجهرية وغيرها هناك أمور يجهر بها في نفس السرية كالله أكبر سمع الله لمن حمده، وهناك أشياء لا يجهر بها كالحال بالنسبة للقراءة في الصلاة السرية وفي التشهد وغير ذلك من الأدعية المعروفة. وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، ما زاد على واحد على القول بأن التسبيح إنما هو واجب، الواجب واحد أدنى الكمال واحدة وما عداه ليس بواجب، هذا كله ملخص يعني ينبغي أن ننتبه له. وعلى المرة في سؤال المغفرة، وعلى المرة يعني رب اغفر لي بين السجدتين، الواجب هي مرة على القول بوجوبها وما عداه إنما هو أدنى الكمال ثلاث وأعلاه خمس أو سبع. وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء، لأنك إذا قال سمع الله لمن حمده يقول الإمام والمأمون ربنا ولك الحمد ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعده، وهناك أدعية متعددة. والتعوذ في التشهد الأخير، والتعوذ في التشهد يعني قصد موت تعوذ يعني التعوذ مع القرآن لا من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذه تكلمنا عنها تتعوذ من أمور أربعة. وقنوت الوتر، وقنوت الوتر فالقنوت في الوتر لا خلاف فيه، لكن في غيره فيه خلاف كما سيأتي، فالوتر فيه قنوت ولكن العلماء يختلفون هل القنوت في كل العام أو في رمضان، وإن قيل في رمضان أهو في العشر الأواخر أو في النصف منه، هذه مسألة يختلف فيها العلماء. بعض العلماء يرى أن القنوت إنما هو بالنسبة للوتر، يرى بعض العلماء أنه في كل العام، وبعض العلماء يرى أنه في جزء من رمضان، وهذا كله إن شاء الله سيأتي، ولكن سيأتي الخلاف في القنوت في غير الوتر في الصلاة وبخاصة في صلاة الفجر. قال النوع الثاني سنن الأفعال وهي 22 رفع اليدين عند الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام. اختصر المؤلف قال عند الإحرام يعني على تقدير محذوف عند تكبيرة الإحرام إلى ماذا المنكبين أو إلى فروع الإذنين. للمنكبين ورد فيهما حديثان، حديث ابن عمر وآخر الثاني حديث وائل بن حجر الذي أخذ به الحنفية، ولو فعلت هذا أو هذا فهو صحيح كما بينا. قال رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه، يعني عندما تقول الله أكبر للركوع أيضا ترفع يديك بنفس الصيغة والصفة التي رفعت بها اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعندما ترفع من الركوع وهناك موضع الرابع مختلف فيه إذا قمت من التشهد الأول. ووضع اليمنى على اليسرى، هنا يعني عندما تقف. نعم. وجعلهما تحت السرة، هذه نقف عنده ونحن نقول وجعلهما فوق السرة، لأنها قضية وردت أحاديث فوق السرة وتحت السرة وكلها فيها مقال، لكن التي فوق السرة أقوى والتي هي على الصدر فينبغي أن نأخذ بها، لكن لا نلوم من وضعها تحت السرة أو نخطئه لأن هذه أصلها سنة، ولكن اختلف فيها هل الموضوع تحت السرة أو فوق يعني فوق الصدر، وكيف تضع يدك، تضع يدك هكذا فتمسك بشيء يعني توسطها ماذا بين هذا وتعمل كذا. قال والنظر إلى موضع سجوده. والنظر إلى موضع سجوده، لماذا ينظر إلى موضع سجوده؟ لأن هذا أدفع إلى الخشوع، لأنه أيها الإخوة الإنسان عندما يصوب نظره إلى موضع السجود لا ينظر إلى المعرضين ولا ينشغل بهم، فتجد أن هذا يعينه على الخشوع. إذن تصويب النظر وتوجيهه إلى موضع السجود، وليس موضع السجود الذي تضع فيه الجبهة، لا، الموضع الذي تسجد فيه، هذا الموضع هو الذي يستحب أن تنظر إليه، لكن لو نظرت إلى ما هو أكثر لا تفسد صلاتك، هذه من السنن. قال ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. ووضع اليدين على الركبتين، لماذا قالها؟ لأنهم كانوا في الأول يطبقون إحدى اليدين على ويضعونها بين الفخذين، ولكنه هذا كان في أول الأمر ثم نسخ وتكلمنا عنه، إذن تضعهما هكذا. قال ومد الظهر والتسوية بين رأسه وظهره، يعني بمعنى لا في ركوعه لا يرفع رأسه أكثر، فيبقى هذا أقرب إلى القيام ولا يخضعه كثيرا كما مر بنا في الحديث، يعني لا يقنع ولا يخفض، وإنما يكون بحيث لو وضع عليه شيء لاستقر، كما أضع هكذا يدي تجده مستقرا. والتجافي فيه، والتجافي هكذا يعني يجافي. نعم. قال والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود. هذه مسألة مر بنا بأنها في خلاف، هل يقدم اليدين ويقدم الركبتين، أيهما يبرك بروك البعير، هذه عرضنا لها، لكن لو فعل هذه وهذه فالكل جائز، وكلها وردت فيها حديث، لكن أيهما أفضل اختلف العلماء في كذا. قال ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض والتجافي فيه. ورفع اليدين قبل ماذا؟ الركبتين، بمعنى لا يعتمد عليهما، والأولى أن يضعهما على فخذيه على ركبتيه وينهض عليهما، لكن لو فعل فقام على يديه فذلك جائز، وإن كان كبيرا فإنه بحاجة إلى من يعينه، ويداه إنما تعينان في ذلك. وفتح أصابع رجليه فيه وفي الجلوس. يعني يفتح الأصابع وكذلك في الجلوس، يعني عندما يسجد وكذلك في الجلوس تكون مفتوحة وموجهة إلى القبلة. ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة. نعم. مستقبلا بها القبلة. يديه حذو منكبيه مضمومة وهو ساجد، يعني هكذا نحن قلنا يضعهما كما كان يرفعهما، إذا سجدت أين تضعهما؟ هل هما حذو المنكبين وأنت ساجد أو الأذنين؟ كل ذلك جائز. والتورك في التشهد الأخير. والتورك في التشهد الأخير. نعم. والافتراش في الأول وفي سائر الجلوس. وعرفتم الشافعية بأنهم يقولون بأن التشهد الأول إذا كانت في صلاة ثنائية كالفجر أو الجمعة أو السنن فإنه بذلك يجلس ماذا؟ مفترشا. نعم. قال ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة والإشارة بالسبابة، يعني يضعها هكذا ويقبض، هذا هو. وما معنى يشير؟ الإشارة غير الحركة، بمعنى تشير رفعك لهذا الإصبع للسبابة أو السباحة هي إشارة، التحريك شيء آخر. وورد أنه أيضا يفتح ماذا؟ الخنصر والبنصر إلى القبلة، لكن المشهور أنه يقبضهما وهكذا يعمل. قال ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة والإشارة بالسبابة، ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة. وبينا لماذا سميت السبابة، لأنه يشير بها عند الخصام والخلاف، وأنه يضع يده اليسرى على ماذا؟ فخذه الأيمن مضمومة الأصابع متجهة نحو القبلة، وورد في حديث آخر أنه يلقمها ركبته، أي يعطف أصابعه على الركبة، ولكن هو ذكر ما هو مشهور في المذهب. والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم، يعني يلتفت عن يمينه وشماله، هذه سنة لكن الواجب تسليمة واحدة. والسجود على أنفه. والسجود على أنفه لأنه محل خلاف من العلماء، من يرى أن السجود على الأنف ليس واجبا، وإنما الواجب السجود على الجبهة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى أنفه، وفي حديث آخر أنه سجد على الجبهة والأنف وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيها، جلسة الاستراحة التي تأتي بعد الركعة الأولى هي سنة أو لا؟ من العلماء من قال بها، ومن العلماء من لم يقل بها، وقد وردت أحاديث فيها وأحاديث أخرى في عدم جلسة الاستراحة، ومن العلماء من جمع وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها عندما تقدمت به السن وضعف، فاعتبروا ذلك جمعا بينها، ولكن نحن نقول وردت، فمن يفعلها فإنما يفعل أمرا قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال على إحدى الروايتين فيهما. والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب وهو الخشوع، وهذا هو الأمر المهم أيها الإخوة، ما يتعلق بالقلب هذا أمر مهم، لأن هذا القلب هو المضغة التي في الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولذلك أيها الإخوة صلاح القلب هو صلاح لبقية الأعضاء، استقامة القلب هو استقامة لجميع حواس الإنسان وأعضائه، فهذا هو الذي يحرك البدن، هو الذي يوجهه، فإذا صلح القلب صلح ما عداه، أما إذا فسد القلب فإن صلاح غيره ما يظهره صاحبه لا يفيده، وإنما هذا الذي في القلب. ولذلك لما جاء أحد الصحابة بجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعتقها، يسأل رسول الله، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فانظروا أيها الإخوة، جارية جاهلة يتابها فيقال لها أين الله فتقول في السماء. وفرعون أيضا لما ماذا حصل بينه وبين فرعون ماذا قال؟ قال يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ما قال احفر لي في الأرض، ففرعون قال يوقن في نفسه بأن هناك إلها حقا وأنه إله مزيف، لأنه يقول ما علمت لكم من إله غيري، إنما الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، ابن لي صرحا. أما المحرفة الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى ينكرون صفة العلو، ها؟ فانظر إلى هذه الجارية الجاهلة يتابعها فتقف عند رسول الله فيقول لها أين الله فتقول في السماء، والله تعالى يقول أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء، ويقول سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن هناك أناس زلت أقدامهم، ومن هنا أيها الإخوة قلت لكم من يريد الله به خيرا حديث الرسول يفقهه في الدين، فينبغي للمسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الثبات وألا تزل قدمه في هذا الأمر. فكم من أناس من العلماء الكبار زلت أقدامهم فخلطوا فأخطأوا في أمر العقيدة، فتمنى أحدهم في آخر حياته أن يموت ولو على عقيدة عجوز من عجائز خراسان، هكذا نهايتهم، فيقول لقد تتبعت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فلم تشفي لي عليلة ولم تروي لي غليلة، وجدت أقربها طريقة الكتاب والسنة، أقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى، وفي النفي ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذه أمور أيها الإخوة، من يريد الله به السعادة يأخذ بيده إلى طريق ماذا؟ السعادة والنجاة. وعلينا دائما أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به ليكون حجة لنا. قال والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب وهو الخشوع ونية الخروج في سلامه. وتعلمون أهمية الخشوع، والله ذكره فأثنى الله سبحانه وتعالى الخاشعين، يقول تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وصفهم بالفلاح من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، وجاءت الأوصاف الأخرى. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل. ولا يسن القنوت في صلاة فرض، لأن أبا مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا، يعني هذا الموضوع ما أدري نبدأ به أو لا، يمكن الوقت قرب ولا لا. إذن هذا أيها الإخوة يتعلق بماذا؟ بالقنوت. وهذا يكثر أيضا، يسأل عنه طلاب العلم وخصوصا في هذه الأزمنة، ويشكر على بعضهم. ومشكلة بعض طلاب العلم أنه يأخذ طرفا من بعض الأحاديث ويترك الطرف الآخر، وربما يعرف رأيا في مذهب وتخفاه أمور أخرى هي أدق وأولى بأن يؤخذ بها وأن تتبع. هناك أيها الإخوة القنوت لا يخلو، إما أن يكون في الوتر أو في غيره، والمؤلف هنا حتى الآن لم يبحث ما يتعلق بالوتر. فما يتعلق بالوتر فالإمامان أذكر أبا حنيفة وأحمد يريان أنه يقنت في الوتر في كل ماذا العام، وعند المالكية والشافعية يخالفون في ذلك، والمسألة فيها تفصيل والمؤلف لم يعرض لها. صلى الله عليه وسلم.